رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن هذا الباب يروي فيه جملة من الصحابة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل رضي الله عنهم أجمعين حريص على أن يعرف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي وينقل للأمة ما رأى أو ما سمع. فروت عائشة رضي الله عنها في هذا الباب جملة كثيرة: ابن عمر، حذيفة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، براء بن عازب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل كذلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم وعلى اقتداء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تقول فيه عائشة رضي الله عنها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. هذا فيه فائدة، وهو أنه لا بأس أن يردد آية يقرأها في ليلة كاملة، يقرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ولربما ردلها في ركعة واحدة. جاء في بعض الروايات أن هذه الآية هي قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله كما في زاد المعاد، يقول: والعبرة في ذلك بالتدبر والخشوع. فرب رجل يقرأ آية في ليلة يرددها أنفع من قراءة ختمة من غيره، لأنه يتدبر هذه الآية ويقرأها بتفكر وخشوع وغير ذلك. ورب قارئ ختمة لا يخشع فيها ولا يتدبر آياتها ونحو ذلك، فلا تنفعه كما تنفع من رد الآية. وكذلك يؤخذ منه أن الإنسان لو قرأ بسورة في ركعتين، قرأها في الركعة الأولى ثم رددها وقرأها في الركعة الثانية، كان ذلك سائغا وجائزا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الزلزلة في ركعتي الفجر، صلاة الصبح، قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية، فهذا سائر جائز. حتى قال الراوي: ما أدري أنسي أن قصد ذلك. والأصل هو الاتساع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث آية كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في ليلة، يكررها ويقرأها عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عبد الله قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر السوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب، وهو باب قيام الليل، باب عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. ابن مسعود رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، صلى معه حذيفة، وصلى معه ابن عباس، وهذا كان سبب في جواز صلاة النافلة جماعة إذا لم تكن على اعتياد، إذا لم تكن على سبيل الدوام والتكرار، فإذا حصلت مرة بعد مرة لقصد الاقتداء، أو أن هذا القارئ حسن الصوت يخشع معه فحصلت مرة فلا بأس، أما على سبيل الدوام فالأصل أنها تصلى فرادى، إلا ما ورد النص في ذلك كما سبق في صلاة الاستسقاء أو في صلاة الكسوف في قول الجمهور، أو في صلاة العيد عند من يقول بأنها سنة. هنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما، بمعنى أطال القيام عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب إطالة القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: أحب الصلاة إلى الله طول القنوت. ومعنى طول القنوت أي طول القيام. فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، هممت هم بالفعل أي كاد أن يفعله، وحدث نفسه أن يفعله. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس أو أقعد وأدع النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء فيه أن مخالفة الإمام من الأمور السيئة، مخالفة الإمام من الأمور السيئة، فلا يجوز للإنسان أن يخالف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومخالفة الإمام قد تبطل الصلاة، وقد لا تبطلها لكن يأثم المخالف، وقد يكون تاركا للأولى، فلا يشرع له مخالفة الإمام. فمثلا لو أن إمامه ركع ولم يركع، ثم رفع ولم يركع ولم يرفع، ثم سجد وثب، ثم بعد ذلك سجد، بطلت صلاته، بطلت صلاته الحالة هذه. أو أنه كبر قبل تكبير إمامه لتكبيرة الإحرام، فهذا لم تنعقد جماعته، لم يكن مبتديا بالإمام، وقد يكون آثما في ذلك، كالذي يرفع رأسه قبل الإمام، أو الذي يرفع في الركوع أو في السجود أو نحو ذلك. وهذا جاء فيه وعيد شديد في حديث أبي هريرة المخرج الصحيح: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا فيه وعيد شديد لمن يخالف الإمام. فإذا لا تشرع مخالفة الإمام إلا إذا خالف الإمام الشرع، إذا خالف الإمام الشرع فحينئذ يتبع الشرع ولا يتبع الإمام، كأن يترك الإمام أمرا واجبا على سبيل الاعتياد لا على سبيل السهو، لا على سبيل السهو. فهنا لا يترك الواجب لترك الإمام له، ويدلك على وجوب متابعة الإمام أن الإمام لو ترك أمرا واجبا سهوا توبع على تركه، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأوسط، وجاء بنحوه في حديث ابن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث لما طال عليه القيام قال: هممت بأمر سوء، هممت بأمر سوء. استفسر التابعون: ما هو الذي هممت به وعددته من أمر السوء؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى، بمعنى أن أصلي جالسا، أن أصلي جالسا. فعده ابن مسعود رضي الله عنه من أمر السوء، ما مع طول قيام صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقوته على العبادة وتحمله عليه الصلاة والسلام في عبادة ربه تبارك وتعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قل ما يكون 30 أو 40 آية قام، فقرأ وهو قائم، ثم رفع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا، وجلوسه عليه الصلاة والسلام إما لمرض عليه الصلاة والسلام أو لما كبر، كبرت سنه صلى الله عليه وسلم. قال: كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، أي يقرأ ما يريد قراءته في حالة القيام، يقرأه وهو جالس. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية. هذا يدل على إطالة الصلاة، هذا يدل على طول الصلاة، يعني إذا بقي منها شيء يسير. ما هو هذا الشيء اليسير؟ قدر 30 آية أو 40 آية. وهذه الأيام لو قرأ بعض الأئمة 30 آية أو 40 آية لا سمعت التشكي من كثير من الناس، وأن هذا منفر، وأن هذا لا يراعي الضعفاء أو نحو ذلك. ولهذا جاء في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عليه رحمة الله أنه لقيه بعض التابعين فبكى أبو إسحاق، بكى أبو إسحاق، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رق عظمي حتى ضعفت على قيام الليل، ولا أستطيع أن أقوم إلا بالبقرة وآل عمران، لا أستطيع أن أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. بكى أبو إسحاق لما وصل حاله إلى هذا الحد، أنه لا يستطيع أن يقوم إلا بالبقرة وآل عمران. لو رأى أبو إسحاق ما نحن فيه أو ما فيه كثير من الناس الذين لا يقومون بجزء أو بنصف جزء، ما كان يقول وما كان يصنع وما كان رثاؤه لنا. إذا كان يبكي على نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم في آخر حياته لما ضعف إلا بالبقرة وآل عمران، فيا تراه كم كان يقوم، كم كان يقرأ. رحمه الله تعالى جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة في صلاة الليل، يقرأ القرآن في ركعة، وهذا فيه بركة في الوقت وفيه قوة على العباد، بركة في الوقت، بركة عظيمة. لربما بعضنا لو جلس من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ربما ما أكمل ختمة، ما أكمل ختمة، هذا يكملها في الصلاة، يكملها وهو يصلي. ولا يخفاكم أن قراءة المصلي ليست كقراءة غير المصلي، المصلي يقرأ مرتلا متدبرا خاشعا، بخلاف غير المصلي الذي يقصد المراجعة أو التلاوة فإن قراءته تكون سريعة. فهذا يدل على بركة في الوقت وقوة على العباد ورغبة في قيام الليل والوقوف بين يدي الله عز وجل. قالت: فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام، أي صلي قائما، فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا فيه أمر، وهو أن الإنسان إذا كان يعجز عن أن يقيم الليل كله وهو قائم، فما لا يدرك كله لا يترك جله، فيصلي جالسا، فإذا استطاع في حالة الركوع أو القراءة شيئا يسيرا في حالة القيام فهو أفضل له. يكبر يقرأ وهو جالس، فإذا قارب من الركوع قام ثم قرأ ما تيسر ثم بعد ذلك ركع. وهكذا في صلاة التراويح بعض الناس يشق عليه أن يصلي التراويح كلها قائما، فيشرع له الجلوس، لكن ليعلم أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم في الأجر، على نصف صلاة القائم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في المسند الأحمد وغيره. فإذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إليه يجلس، فإذا علم أن الإمام قارب الركوع فالأفضل في حقه أن يفعل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا كان إذا قارب من الركوع قام وقرأ ما تيسر مما بقي مما سيقرأه من حزبه، ثم بعد ذلك يركع وهو كذلك، ويفعل في الركعة الثانية ما يفعله في الركعة الأولى. وهذا فيه إشارة إلى القاعدة المشهورة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة معلومة عند الفقهاء. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقال: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. نعم. ثم ذكر حديث عائشة الآخر من طريق عبد الله بن شقيق، سؤاله لعائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلاة التطوع. هذا في حرص السلف عليه رحمة الله على تلقي العلم من أصوله ومن أهله، يؤخذ العلم من أهله، لا يؤخذ العلم من كل مكان، لا يؤخذ العلم من أي أهل حتى يعلم أنه من أهل العلم وأن له نسبا في العلم، بمعنى أخذ العلم عن أهله كذلك. ولهذا من عبارات أئمة الجرح والتعديل: فلان يلتقط المشايخ من السكك، فلان يلتقط المشايخ من السكك، بمعنى يأخذ عمن هب ودب، يأخذ عن الثقة وعن الضعيف، عن المقبول وعن المردود، عن المرضي وغير المرضي عنه. هذا مذموم، هذا مذموم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يشرع للإنسان أن يجلس بكل أحد، كل من فتح كتابا يدرس يجلس له، كل من عقد درسا يجلس له، لا، يسأل عنه، والسؤال عنه أولى من السؤال عن أمور دنيا، لأن هذا أمر دين، يأخذ دين حلال وحرام ومشروع وغير مشروع، وسنة وبدعة وحق وباطل وإيمان وكفر، كيف يأخذهم عمن ليس له نسب، إنما أخذه من الكتب. والأخذ من الكتب معاشر الإخوة أمر خطير، أمر خطير، الذي يتمشيخ على الكتب مع تيسر أخذه عن العلماء أو عن من أخذ عن العلماء أمر خطير. ولهذا جاء عن الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: من أخذ من الكتب ضيع الأحكام، أو من تعلم عن الكتب ضيع الأحكام، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فهذا أمر خطير قد يسلكه بعض الناس، يزهد في حلق العلم أو يزهد في حلق العلم، ثم تراه يعقد الدروس ويعقد المجالس وهو لم يأخذ عن العلماء أو عن المشايخ هذا مسلك خطير، هذا مسلك خطير. أرأيتم لو أن إنسانا فتح مستشفى ولم يدرس الطب، لم يدرس الطب ولم يمارسه، وقال أنا قرأت في كتاب فلان وفلان وفلان سأقدم على الطب، أترى يرخص له؟ لا يرخص له. أترى الناس يقبلون عليه؟ لا يقبلون عليه. هذا في أمر من أمور الدنيا، هذا في أمر من أمور الدنيا، فكيف بأمر من أمور الآخرة؟ كيف بأمر الدين؟ ولهذا جاء عن أبي حيان الأندلسي صاحب التفسير، صاحب تفسير البحر المحيط، قال: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يصير أضل من ثوم الحكيم. فالأمر خطير، سلكوا كثير من الناس يجلسون على الانترنت أو يدخل مكتبة يقرأ هنا ويقرأ هنا ولم يؤصل ولم يأخذ العلوم عن أهل العلم. ولهذا رأينا من هذا الصنف من يدرس ولا يوفق حتى في اختيار الكتب، لا يوفق في اختيار الكتب. أخبرت أن رجلا يدرس روضة الناظر لطلابه، روضة الناظر لابن قدامة في أصول الفقه، يدرس روضة الناظر وهم لم يدرسوا بدائيات أصول الفقه، لم يدرسوا بدائيات أصول الفقه. هذا الاختيار سببه التتلمذ عن الكتب، لو تتلمذ عن الشيوخ لعلم أن الشيوخ والعلماء يبدأون ببدائيات أصول الفقه، لا يبدأون بروضة الناظر. روضة الناظر هذه من أكبر كتب الفقه، من أكبر كتب أصول الفقه، فأين ما يبتدئ به كالورقات التي يبدأ بها كثير من أهل العلم؟ فهذا ليس طريقا علميا وليس طريقة العلماء. أو يبدأ بالعقيدة الطحاوية أو العقيدة التدمرية ولم يقرأ قبلها الواسطية أو لمعة الارتقاد أو نحو ذلك مما صنفه العلماء في هذا الباب، هذا ليس طريقا علميا وليس طريقة العلماء، ليس طريقة العلماء. ولهذا جاء في تفسير ابن عباس للربانيين: وكونوا ربانيين، قال: الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، يعلمون صغار العلم قبل كباره. فالعالم وطالب العلم وشيخ السنة يبدأون مع طلابهم بالأسهل فالأسهل حتى يتمرن الطالب ويفقه ويتدرج في الطلب، لأن الطلب تدرج، طلب طلب العلم تدرج، ويترقى فيه الإنسان شيئا فشيئا. أما أن يأتي إلى آخر الأمر يبدأ في الأصول بروضة الناظر أو يبدأ بالفقه بالمحلى أو يأتي في باب الاعتقاد يقرأ التدمرية فقط ولم يدرس قبلها شيئا مما يتأصل فيه، هذا لا ينتج ولا يؤصل نفسه، وهذا سببه كما سبب الأخذ من الكتب أو الأخذ والاقتصار من الانترنت والعزوف عن الدروس والعزوف عن حلق العلم وعدم التدرج. فالله الله معشر الإخوة، الحذر من هذه المسائل التي يسلكها كثير من الناس، فهذه مسالك تورث الانحراف عن الجادة وتجعل بعض الناس يغتر بنفسه، اليوم يدرس وغدا مفتي، اليوم يدرس وغدا يفتي، وصار له جمهور وصار له ناس ويفتيهم ويأخذون بأقوالهم، وربما تكون أقوالهم من الأقوال الشادة لأن آلة الترجيح لم يتمرس الترجيح، معرفة الأدلة والراجح من المرجوح والخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر والنص والإجماع والنسخ إلى غير ذلك، وهكذا في علوم العربية وهكذا في علوم الحديث إلى غير ذلك. فالأمر ليس بالسهل، الأمر ليس قراءة كتاب وكتابين ثم تتصدر للإفتاء أو للنفع. أو بعض الناس مثلا يقول نجري الكتب. جلد المطولات لا شك أنه مهم لطالب العلم، مهم لطالب العلم. وكان السلف يعقدون المجالس، مجالس السماع، ليسمعوا كتب الحديث والكتب المصنفة ليكون لهم سماع واتصال، وكذلك اطلاع. فمثلا الحافظ بن حجر عقد مجلسا لمعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد سمع، يكون له سند فيه إذا رأى، وكذلك لشدة حفظه ربما حديث يمر عليه أو عدة تمر عليه أحاديث كثيرة في هذا المعجم لم يسمعها من قبل يحفظها. أما أن يجلس الإنسان الآن ويقول نجري الكتب، يأتي إلى كتاب من كتب بعض العلماء الأفاضل من المعاصرين وقل نجري الكتاب، هذه ليست طريقة معلومة عند العلماء. نعم تجري، متى تجري؟ متى تجري؟ بعد أن تأخذ الأصول، بعد أن تدرس الأصول، أصول العلم، وتتدرج. ثم من هم الذين تجرد معهم؟ تجرد مع من؟ مع من تدرج واستفاد، بحيث أنه إذا قرأ الكتاب يسمع الكتاب، يسمع القراءة جردا، إذا مرت فائدة لا تمر عليه مرور الكرام. إذا كان مبتدئا لا يميز الفوائد الحديثية، الفوائد الفقهية، الفوائد اللغوية، الفوائد العقلية، الفوائد الأصولية، وهكذا الفوائد الأدبية إلى غير ذلك، لا يميز. أما المنتهي فيحصل من الجرد، يحصل له فائدة كبيرة جدا. أولا يقرأ، يعلم طريقة العلماء في التصنيف، الترتيب، الترجيح. ثانيا تمر به فوائد شتى في علوم شتى. ثالثا يطلع على ما في هذا الكتاب من الفنون. أما المبتدئ تقول أجرب مع المبتدئين وتكتب إعلانا للجر، وهم لم يأخذوا أصول العلم، ولربما الجارب أو القارئ لم يأخذ أصول العلم، فهذه طريقة لا نعلمها على العموم. أو كل مرة يقرأ إنسان وليس هناك إنسان يقوم القراءة، لأن الأمر ليس لحنا فقط، لأن هذه أشياء مسموعة، أشياء مسموعة، كيف تنطق هذه الكلمة، ما هو نطقها في الأحاديث. مثلا في حديث أبي بكر زادك الله حرصا لا تعد لا تعد، هذه تحتاج إلى ضبط. من يضبطها؟ يضبطها من أخذ العلم من أهله، من أخذ العلم من أهله. هذا أمر لا بد من أن يتنبه له طالب العلم. وهذا يعيدنا إلى أول الكلام، وهو لا بد من أخذ العلم من أهله وضبط العلم على أهله، ضبط العلم على أهله. ولهذا يذكرون في آداب الطلب، في آداب الطلب إذا أراد أن يحفظ متنا يضبطه على الشيخ أولا، كما يضبط القرآن على الشيخ قبل أن يحفظه. وهكذا في العلم، إذا أراد أن يحفظ متنا يضبطه على الشيخ، وإذا أراد أن يقرأ على الشيخ لابد أن يكون قارئا مجودا ويرد عليه الشيخ. بعض من يتصدر للإقراء يقرأ الشيخ أو الطالب ويلحن، ولربما قرأ بقراءة لا تفهمها ولا يرد الشيخ، لا يرد الشيخ. هذا دل على أن المقروء عليه ليس بأهل أن يقرأ، ليس بأهل، خاصة إذا كان اللحن فاحشا ومتكررا، يتكرر واللحن فاحش، يخطئ في قراءة اسم راوي خطأ فاحشا مثلا، أو في قراءة آية، أو في قراءة حديث، أو في قراءة كلام العلماء. فإذا لا بد من التنبه لهذا، وهذا كله يؤخذ بالتلقي، هذا يؤخذ بالتلقي. فهذه طريقة سلفية وهي الجادة، وهي أخذ العلم بالتلقي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.